كالشاكتين، كالشاكتين، واحدة تكشف القلب من جهة والثانية تكشفه من الجهة الثانية. كيف هذا؟ كالشاكتين، واحدة تكشف من هنا واحدة تكشف من هنا. الكشافة الأولى الشعر، الشعر نعم، أنت مؤمن، أنت مسلم، تريد الجنة؟ أيوة أنا مؤمن، أنا مسلم، أشتري الجنة، أيوة أريد أدخل الجنة. طيب أدخل كشاف، تعال هاتوه واحد يهدده، أنت مسلم، أنت رجعي، أنت متأخر، أنت كذا، أنت مخرب، أنت كذا، سوي سوي دخل كشافة الشعر. فإن كان مؤمنا صادقا وضع الميزان، الله ليش يهددني أنا؟ يحبسني؟ طيب لكن هناك نار، هذا ما أخرته وربي عنده نار، هذا حبس أخرج منه وأنا لك نار لا أخرج منه، لا لا لا دخل الحد خذ. محبوب إليه، تجي محبوب إليه؟ طيب قتل، طيب إيش المصيبة؟ يعني كم بيعذبني؟ دقيقتين في القتل وكذا، طيب وهناك نار خالد لا يحيا ولا يموت، لا لا لا لا لا. قتل قتل جوع جوع قرص جوع وكذا، يعني ما فيش اكل ما فيش كذا، لازم ربا لازم كذا لازم ها. تيجي الكشافه تكشف تكشف، فان كان مؤمن عمل الميزان شاف ما عند الله خير، لا لا لا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين بس يعني امتحان يكشف ربي ايش اللي يستحيل ان يكون ضعيف ايمان ينجح في الامتحان، يستحيل مستحيل ابدا. وحتى ان كان مش مذاكر يعني، يعني هي كشافه حقيقيه تخرج ما في الناس، تخرج هذا دي شده شده. اتامل والله في غزوه الاحزاب ربنا لما شد شد على المسلمين تلك الشدة وأهل المنافقين، وبعدين ربنا أرسل الرياح وجلب الأمر، لكن ليش طال الشدة تلك؟ علشان يطلع النساء، ليش الشدة تلك؟ علشان يطلع النساء ويخرج المنافقين ومن ينزم عن صفوف المؤمنين ليغشوش المسلمين. فقاموا المنافقين وانكشفوا وانفرحوا وقالوا تلك القول ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ولما راى المؤمنون الا غرورا، ولما راى المؤمنون الاحزاب لما شافوها هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وازدادت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. لكن ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، لا اله وصدق الله ورسوله. الان امريكا والله كبيره وروسيا والله ضخمه واحنا كذا كالشافه، كالشافه خرج الكذب الذي في نفوس الناس هذول كلهم، خرج النفاق الذي في نفوس الناس كلهم، لانه في ايمان حقيقي ايمان بالله سبحانه وتعالى. لا قالوا هو رب روسيا ورب امريكا، يشوف روسيا يعني روسيا كانت مجموعه في نقطتين كذا من حدود المني قبل 100 سنه وبعد 100 سنة تخرج الجهاز لا تفعل ولا تتحرك، وإنما ربي هو الذي بعد فيها الحياة ويسلب منها العيار ويرقي الفقع عبادة. وإنما الكشافة تكشف الذي داخل، الذي داخل في النفوس. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. من الناس من يثبت لامتحان الشر بطولة وعناد ومغالبة، قوي قوي مثل بعض البدو والكبائر وكذا، تكون عنده شكيمة عنده كذا ما ينطرح ابدا، ما يحب ينطرح خالص، فيجي يهددوه انت تسوي كذا ولا كذا، ماشي ابدا يعني مغالبة وقوة، مش ايمان، مش ايمان. انا فينخدع الناس بالبطل العظيم الذي ثبت من اجل الاسلام، هو مش لاجل الاسلام، هو لاجل ربي يقول فانكشفوه على الوجه الثاني، فطلبونا الكشافة، تيجي الفلوس وتجي السيارات وتجي السلطة وتجي كذا، وإذا بالقوة والمغالبة تنطلق قوة ومغالبة فيبتزم بأيدي الناس ويتمتع بالشهوات واللذات ويسقط ويغرق. أيوه جت الكشافة الثانية ظهرت، فإن كان مؤمنا قد ثبت إيمان بإيمان صحيح يأتي الخير ويفتح له الخير فيشكر ربه سبحانه وتعالى، فلا يطغى ولا يتجبر ولا يسرف ولا يتبع الشهوات ولا فينجح في كشافين. ما في أحد يقدر يكون ما عندهش إيمان وعنده فلوس وعنده شهوات وعنده كذا ولا يتمتع بالشهوات ولا ينطبق في هذا إلا مؤمن صحيح. فلذلك يبتلينا الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. طيب إذا الحكمة من خلقنا هو أن نعبد الله سبحانه وتعالى وننتقل منها لنجد الجزاء. نعم هذه الحكمة، هذا هو محور الحياة. ولذلك المسلم محور حياته كلها من أول إلى آخر عندما يقع بين خيارين أيهما الذي يرضي الله نفسه. ولذلك كانت الشعوب المسلمة كلها إلى فترة قليلة الفرد العادي لما يجيله أي شيء جديد يشكل عليه يذهب إلى عند العالم يقول يجوز أو لا يجوز، حلال أو حرام، مش زينا الآن ما عاد بنسأل غارض. كل الأمة الإسلامية كان هذا موجود لأن المحور عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعة الله محور الحياة، فهو مستقيم على حكمة خلقه. ألا ترون معي أن الذي غير حكمة إذنه فأراد أن يأكل منها كل ما تفيه، فما رأيكم في الذي غير الحكمة من خلق الإنسان بأجمعه؟ خلقه الله لعبادته وليسلك طريقا بدايته الطاعة ونهايته الجنة، فسلك طريقا بدايته المعصية ونهايته النار، أيهما أضل؟ الذي غير حكمة إذنه ولا الذي غير حكمة الخلق بأجمعه؟ لا شك أن الذي غير حكمة الكيان بأجمعه هو الذي ضل ضلالا بعيدا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلقنا لطاعته وعبادته والأمر هو كذلك، فكل واحد يجب أن يحدد محور حياته كلها على هذا الهدف لأنه خلق من أجل هذا. فإن كان موظف فيجب أن يجعل الوظيفة عبادة لله، وإن كان تاجر فيجعلها عبادة لله، وإن كان جندي فيجعلها عبادة لله، وإن كان طالبا فيجعلها عبادة لله سبحانه وتعالى. المحور الأصلي هو عبادة الله سبحانه، وعبادة الله سبحانه وتعالى مش الأشياء الثانوية. فما كان يخدم هذه العبادة فهو مطلوب، وما كان يتعارض مع هذه العبادة فهو حرام مرفوض. ذلك هو الإنسان السوي الذي يعيش على هدى ربه ويسلك طريقا سويا. العبادة ما هي؟ هي الخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه واتباع الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ونجد هذا ينقسم إلى كل خير، أوامر خاصة تخص الشخص في نفسه، وأوامر عامة تكلف الإنسان بتكاليف مع إخوانه، صلاة صوم زكاة حج هذه الأشياء تستطيع أن تقوم بها وأنت مكلف بها لوحدك، وإن كانت لا تكتمل على وجهها الأكمل إلا مع إخوانك. الأمر بالمعروف، الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله، إقامة حكم الله، نشر الإسلام في الأرض كلها، منع الفتنة عن المسلمين. الذي أمر بالصلاة والذي أمر بهذه، الذي امر بالصلاة والذي امر بالجهاد، الذي امر بالزكاة والذي امر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي امر بالحج هو الذي امر بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى. الامر واحد والمأمور واحد هو امر. فهل نقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فلا جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. وأحب وأنا اجتمع على الشباب الذي أسأل الله أن يفتح به وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، أقول الأمر يا إخواني يعني ما يمكنش تقول لربك الذي يملك لحمك وشحمك وعظمك وجودك وأولاك وآخرتك تقول والله أنا الأمر الذي سهل أقبلها، الأمر الصعب لا. لا لا لا لا، ليس هذا هو الإسلام وليس هذا هو الإيمان أبدا. إنما الإسلام هو أن تستسلم فيما تحب وتكره وتخضع للذي يملك الوجود كله. فإذا استسلمت وخضعت أهلت عن التنبيه. لكن يقول واحد الله صحيح الصلاة سهلة وأستطيع أقوم بها لوحدي، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما أستطيع أقوم بها لوحدي. تعال مع إخوانك علم المسلمين حتى يقوموا بهذا الواجب، واعتصموا بحبل الله جميعا، وتعاونوا على البر والتقوى. هذه مسائل اقدر عليها لوحدي، هذه مسائل لا اقدر عليها الا مع غيري. يجب عليك ان تسعى لتحقيقها، ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوده. مش بس يجب كوجوده، انت مامور في الدين ان تتعاون مع اخوانك وان تتعاون، والا لو كنا ما نتعاونش يجي اليهود ياخذوا ارضنا ويجوا هؤلاء ويدمروا وجودنا اذا ما فيش تعاون. فلا بد ان نتعاون لاقامه هذا الدين. وانتم الشباب اليوم الملحدون والشيوعيون والكفار يتعاونون ويتساندون لاقامه كفرهم وغزوكم في اخر ذلكم، فيجب وجوبا وجوبا مش بالرغبه. يعني انت مش مختار، طالما قررت انت مسلم وانت عبد لله بغير اختيار، مفروض عليك ان تدعو الى الله. دعوه الى الله واجبه، دعوه الى الله واجبه، وهي فرض كفايه، وهي اليوم فرض عين. اضرب لكم مثال، الان لو دخل اليهود جزء من الارض في اي دوله من الدول، في الكل احد احتل والعياذ بالله احتل جزء، يكون الجهاد واجب عليكم جميعا ولا لا؟ نعم. فرض عين جميعا؟ نعم. لماذا؟ كان في جيوش وكفار. طيب سيقول قائل انا ما اقدر، يا انا مش مدرب على السلاح ولا عندي سلاح ولا اقدر اقاتل، خليني اجلس هنا لما يجي اليهود ياخذني. وقال له اذهب الى معسكرات التدريب، تدرب عند كفار، خذ السلاح. مش كده كل الناس بتاخد؟ نعم. طب غزو ارض اعظم عندنا من غزو القلوب والعقائد، الاستيلاء على ارض اعظم عندنا من الاستيلاء على العقائد في النفوس وتبديلها بكفر. الغزو جاري للنفوس ولا لا؟ والكفار احتلوا قواعد في القلوب ولا لا؟ وسيطروا على اراضي في نفوس المسلمين ام لا؟ واستبدلوا الاسلام واقتلعوه من النفوس ولا لا؟ الجهاد واجب ولا لا؟ فرض عين ولا لا؟ الان الدعوه الى الله فرض عين ولا لا؟ على كل مسلم ولا لا؟ هذا مسلم، مسلم اخوه يقتل دينه وتتصرف. اما الامر بالقتال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. الفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل، الفتنة في دين الله أشد من القتل، لأنه بتدخل جهنم. نحن ناكل ونشرب ونضحك ونمشي ومسألة سهلة ولا كأن شيء، ولكن شعوب انتهت، شعوب راحت، شعب بعد شعب بعد شعب سيطرت عليه الشعوبية وأخذت كل أرضها. تكلم هذا ولا لا؟ واخذوا اخوانكم من ديواركم وزملائكم من حولكم ولا لا؟ والله كيف هذا لك؟ انا مسلم، مسلم مسلم لامر الله يا اخي، ومن امر الله ان تحمي دينك فرض جاهد واصبح الاب، فرض عين على كل مسلم. سالت نفسي اليوم لان الصحابه بيننا كيف اليوم؟ كيف سيفعل الصحابه يوم ما عملتونا؟ سبحان الله سبحان الله. فقلت كنت ساجد، انا متصور الان معركه كفر داخل وباساليب وباسلحه تغزو بلاد المسلمين من راقدين. فلو ان هناك احياء قلت لكنت وجدت شعارا يرفع وهتافات تعلن وشعار معركه يقول سوقوا الالحاد حاصروا الالحاد ومن السبيل. ولو ان الامه الاسلاميه هذه حيه لوجدتها تتجند في سلك الدعوة وتدخل معسكرات الدعوة ويتوجهون إلى ضباط الدعوة ويتدربون على حمل سلاح الدعوة. واجب واجب ليس فضلا، وإلا فنحن آثمون جميعا. أنت لما تشوف واحد شيوعي بيحاول يضر مسلم كثر مسلم، وأنت عارف إن الشيوعي فلان من الملحد فلان من الكافر فلان له نشاط لأهل، وأنت جالس تتفرج. يا سلام يا سلام، هذا الاستسلام لله، هذا الخضوع لله، هذا الطاعة لله. لا يا غرض، وقاتلوهم حتى تكون فتنة. ايش بتقول لربي يوم تموت؟ ايش بتقول لربي يوم ان تأتي يوم القيامة؟ ما عذرك، ما حجتك عندك؟ والله انا خليتهم يخرجوا الاسلام، وانا كنت ادور لي على فلوس، كنت ادور لي على فسحة جميلة، وكنت اركب السيارة. هذا عذر عند الله سبحانه وتعالى. أوله عقاب في الدنيا، وقد رأينا كيف عاقب الله الذين تركوا هذا الواجب. وخاتمته عقاب في الآخرة وحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيا أبناء الإسلام، يا شباب الإسلام، العالم في فيه، العالم في ضياع، الشباب في العالم في ضياع، ولكن نبشركم ولعلكم تعلمون هذا أكثر منا أن اليوم يقظة إسلامية. هناك يقظة في الجامعات، فنريد أن نسمع هذه اليقظة في جامعة الكويت إن شاء الله. أما في شباب مصر فإنها تتحرك، وقد رأيت بعيني جريدة أصدرها طلاب كلية الحقوق اسمها العدالة. كلية الحقوق هذه أعرفها أنا قبل سنوات، أعرفها، فقلت إذا مريت من جواري أقول أعوذ بالله، أعوذ بالله لما أرى فيها من أمور. فلما رأيت مجلتهم العدالة وجدت قد وضعوا شعارهم الأول إسلام أو لا إسلام، قلت الله أكبر. وإذا بها عناوينها من أولها إلى آخرها إيمان وإسلام، وإذا بها تقول أيها الشيوعيون لا بقاء لكم في أرضنا، إن أردتم الشيوعية فاخرجوا إلى بلاد غير هذه البلاد، فمصر إسلامية ولا تقبل. أيها المنافقون، أيها الوصوليون، لقد عرفناكم ولم نسمح لكم مرة ثانية أن تجدوا بينها وأن تذيقوا العاملين ألوان الظلم الذي في العاملين في سبيل الله. كلام في غاية الحقوق، هذا شرار كلية الحقوق. الحمد لله رب العالمين على في مصر، نعم في مصر. وسمعت ورأيت في الصور، ورأيت بعيني أيضا فتيات مصر تلميذات على يد المغنيات والممثلات والأساتذة، هؤلاء الذين يمارسون الدروس في الأفلام السينمائية من الفاجرات والفاجرين. هذا الجيل الذي تربى تحت هؤلاء الأساتذة 5000 طالبة يجتمعنا لتكوين اتحاد الطالبات المحجبات الجامعية. الله أكبر. نعم. سبحان الله، هذه نعمة تدل على يقظة، تدل على خير، تدل على وعظ. في الباكستان أخبار تبشر بخير، في الجامعات كذلك، في السودان أخبار تبشر بخير، كذلك في كثير من البلدان أخبار تبشر بخير. وإننا نفتح آذاننا لنسمع إن شاء الله موكب الإيمان في جامعة الكويت إن شاء الله، وشباب الإسلام وهو يحمل لواء الإيمان ويرفعه. ولكن كيف يأتي؟ يأتي برجال يؤمنون، ليش بالحماس ده؟ بالعلم وبالحماس والإخلاص الصادق لله سبحانه وتعالى. للعلم بغير ما حماس كادت نسخة في البلد. واحد قالوا ذهب إلى شيخ فقال يا شيخي أنا حفظت البخاري من أوله إلى آخره أظهر قلب. قال زادت نسخة في البلد لأنه ما كان يعمل. زادت نسخة. بغير عمل. كان الصحابة الضر عليهم الواحد منهم يتعلم 10 آيات يقول حسبي حتى أعمل بها. حتى أعمل. وأنتم يا أبناء الكويت الله أعطاكم سعة من المال أحسن من غيركم. أحسن من غيركم. فلا يفقدكم ربكم في أماكن العبادة ويراكم في أوروبا، ها؟ ولا يفقدكم العاملون للإسلام في دور اللهو وتتركون مجالات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وما أرى هذه الخروج إلا أنها علامة على عزمة. فعهد الله، كل واحد يعهد نفسه، يا رب يا رب اهدني إلى طريق، وأعاهدك على السير في طريقي يا رب. واحد يعزم هذه العزمة في نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. أسأل الله أن يجعلهم وإياهم من المتقين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن دعاءك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا، ونسألنا بأسمائنا وأرحامنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، وكلهم صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. من دراستي للشبهات وجدت أن السبب الأول في الشبهات الربكة، التخليط، يعني تجيب شبهة مع شبهة مع شبهة مع شبهة مع شبهة مع شبهة وتجيبها مرة واحدة، وكل ما أردت تفكر في هذه شدتك الثانية، فكر في هذه شدتك الثالثة، فكر في هذه لا فتغرق حلها. ولكن كالرجل يكون له خصوم يمسك كل واحد لوحده، تعال انت ايش من شبهة ايش تقولي، ويحصرها ويبحثها حتى يصل الى نتيجة. انا يسرني ان ارد واجدها ضرورة ان شاء الله الى ان يصل الاسلام على شبهتين من اخطر الشبهات التي تعتبر يعني مدافع الكفر. الله يعتبروها. الشبهة الاولى حول الايمان بالله، والثانية كذلك حول الايمان بقدر الله سبحانه وتعالى. الشبهة الاولى تقول هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ استغفر الله. الثانية تقول هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ والجواب بسيط جدا جدا، لكن والله قد قضيت فترة في مرة ساعتين ونصف وانا مستلقي هكذا على ظهري اتأمل ايه الجواب؟ ايه الجواب؟ وهذا لو وجدت الجواب شيء سهل جدا جدا جدا، لكن لا نرى لان الشيطان يعني. اما الذي سال السؤال قال من خلق الله، قلنا ليش تقول من خلق الله؟ قال لانه لازم في واحد يخلقه. من اللي قال لك لازم واحد يخلقه؟ قال لان المخلوقات كلها تحتاج الى خالق. طيب ومين قال لك ان الله يحتاج زيها؟ قال المخلوقات تحتاج الى خالق. قلنا لان هذا الله خالق مش المخلوقات. السؤال اساسه غلط. السؤال اساسه يقوم على ان صفات الخالق لازم تكون زي صفات المخلوق. اساسه هذا. فاحنا لو قلنا من سلم لك بهذا؟ صفات المخلوقات يجب ان تختلف عن صفات الخالق. لو كانت الصفات واحدة يكون الباب والنجار شيء واحد، لو كانت صفات الباب زي صفات النجار يكون النجار باب والباب نجار. لابد ان تختلف الصفات. لابد ان تختلف الصفات. فكذلك لابد ان يكون هناك اختلافات بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فالسؤال حقك انت بنيته على اساس توحيد الصفات. بتقول المخلوقات ايضا تحتاج، اذا الله لازم دليلها يحتاج. لا، هذا الاساس غلط. فيقول طيب اساس سؤالي غلط. يقول تقولوا ان للخالق صفات يختلف بها عن المخلوقات، وهذا كلام صحيح. لكن ايش الصفه التي يقول بها انه يختلف عن صفات المخلوقات؟ نقول المخلوقات محتاجه وهو غني لا يحتاج الى من يخلق. يقول بعد مسك سكوت. انتم الان اثبتتم الصفة، ما دليلكم عليه؟ انا ما فيش عندي ما يلزم انه محتاج، انا حطيت هذا الاحتياج، يلزم عندي، اجلتم. الا انه يكون مشابه للمخلوقات، المخلوقات غير الخالق. لكن اثبتتم له صفة الاستغناء وعدم الاحتياج، فما دليلكم على ذلك؟ الجواب ايش في غير المخلوقات الخالق؟ ارجو ان تنتبهوا معي. مخلوقات وخالق. ايش في غير المخلوقات الخالق؟ لا اشترك عدم ما يبقى مخلوقات وخالق. ايش في غير المخلوقات والخالق؟ ايش يبقى؟ لا شيء. طيب المخلوقات قد راينا انها تحتاج الى خالق. اشترك رأينا أن المخلوقات أرجو أن لو سمحت يا أخي يا أخي خليني أسمع الجواب على السؤال. لا لا شبهة شبهة هذه فهناك مخلوقات وخالق، فماذا غير المخلوقات والخالق؟ ما فيش غير العدم كما قلنا. طيب لقد رأينا أن المخلوقات محتاجة للخالق للاستقراء، وجدنا أن كل مخلوق لا يمكن يوجد لوحده، لا يحتاج إلى مخلوق. طيب والخالق إذا أردتم تقولوا أنه يحتاج، فسيحتاج لمن؟ نعم، لا إلا العدم. فالخالق الذي سيحتاج في وجوده إلى العدم، العدم يسوي شيء؟ العدم يعمل شيء؟ إذا الخالق الذي سيحتاج للعدم لا وجود له، لأن العدم لا يفعل. وكذلك مخلوقات وماذا؟ لأنه خلاص معدوم، لأنه سيحتاج في وجوده إلى العدم. من اللي سيخلق هذا الخالق؟ من عند داخل؟ لا شيء، ولا شيء يفعل شيء، لا يفعل شيء. إذا الخالق الذي سيحتاج للعدم لا وجود له، وستبقى مخلوقات ايش؟ ليش باقي جنبها؟ عدم، والعدم لا يخلق شيء، إذا المخلوقات مش موجودة. ما صاحب السؤال لا وجود له. فهم هذا يا فهم؟ ثاني مخلوقات وخالق، ماذا غير المخلوقات والخالق؟ لا. طيب المخلوقات تحتاج الى الخالق، طيب الخالق هذا يحتاج لمن؟ العدم، والعدم لا يفعل شيء، اذا غير موجود هذا الخالق، وتبقى ايه؟ وايه؟ وعدم، والعدم لا يفعل شيء، اذا مفيش مخلوق، اذا صاحب السؤال غير موجود. نعم؟ ماذا غير المخلوقات والخالق؟ لا شيء. طيب المخلوقات تحتاج الى الخالق، تمام؟ ما هو دليل السؤال؟ الشجرة تحتاج الى ماء، تحتاج الى هواء، تحتاج الى كذا، تحتاج الى شمس، تحتاج مشهور من يسوي هذا. نعم، خالق سواء هذه الاشياء. طيب فالمخلوقات محتاجة الى خالق، طيب والخالق لمن سيحتاج؟ من عند باقي غير؟ من باقي غير الله؟ لا شيء، لا شيء، ولا شيء هذا ما يسوي شيء. اذا الخالق الذي سيحتاج للعدم لا وجود له، غير موجود. فالخالق الذي سيحتاج للعدم لا وجود له، لان العدم لا يفعل شيء. ذكرت المخلوقات ولا لا؟ والعدم لا يخلق شيء، اذا المخلوقات هذه مش موجوده. في شيء قد يقول قائل، لماذا افترضتم انه لا يوجد غير المخلوقات والخالق الا العدم؟ ليش افترضتم هذا الفرض؟ لا اكثر افترض احسن من ذلك. طيب ايش فرض؟ قلنا كان ذنب الخالق خالق، وذنب الخالق خالق، وذنب الخالق خالق، وذنب الخالق خالق. نقول مد السلسله حقك الى حيث شئت. نبدا لف لف لف لف لف لف لما تقول خلاص ما لا نهايه، يعني نقول لك طيب ايش يبقى غير المخلوقات والسلسله؟ العدم. طيب كل السلسله محتاجه، كل هذه السلسله محتاجه، فالطارق اللي في الطارق خالص سيحتاج لمن؟ العدم، والعدم ما يخلق شيء، اذا هو غير موجود. اللي بعده إذا السلسلة كلها غير موجودة، وإذا مخلوقات فلا يبقى داخل المخلوقات وعدم، والعدم لا يخلق شيء، إذا ما فيش أحد يفهم السؤال غير موجود. فالعقل يلزم أنه لا بد من وجود خالق صفته غير صفات مخلوقاته، غني لا يحتاج. تحتاج إليه جميع المخلوقات ولا يحتاج إلى أحد، وذلك معنى التمرد. قل هو الله احد، الله الصمد الذي تحتاج اليه جميع المخلوقات ولا يحتاج الى احد. سبحانه وتعالى. نعم. كان الجواب انا. كان الجواب على هذا انا. كان جاء على هذا. نعم. أرجع إلى الله. سؤال ثاني في هذا السؤال شيء؟ في هذا السؤال في هذا السؤال في شيء؟ لا كمل. طيب في سؤال ثاني؟ شبهة ثانية. أحمد السؤال هذا أحمد الشبهة يعني. لا أنا ربيت على الشبهة الأولى. عصر الشبهة والتفكر فيها ودراسة ما قال السابقون والتأمل والاستغراق في ذلك وجمع النقطة الثانية جمع النصوص الشرعية. جمع النصوص الشرعية التي وردت فيها. وتحديد القضايا العقلية. نعم. لا في شبهة برد يرد عليها. قالوا في شبهة رد على في نفس السؤال طبعا. في أحد نعم. الخلق كلها عالم مخلوقات وفي خالق خلق هذه المخلوقات ففي اسباب في المخلوقات هذا هذا مترتب على هذا السبب ولكن في مسبب الاسباب هذه كلها الذي اوجد الاسباب هذه كلها هو الله سبحانه وتعالى فاحنا سلمنا جدلا مع هذا جدلا ان هذا خالق وفي خالق ثاني وفي خالق ثاني وفي خالق ثاني نقول له السلسله هذه الى اين تصل؟ الى ما لا نهايه وكل من فيها محتاج وكل من فيها محتاج الى غيره ما دام الكل كله محتاج والمخلوقات محتاجة ومع الباقي غير المخلوقات والسلسلة إلا العدم والعدم لا يفعل شيء سلسلة فلا بد يلزم العقل لا بد من وجود من له صفة تخالف سائر هذه المخلوقات والسلسلة لا بد أن يكون هناك وبالفعل الأرض ما كانت كده أول ما خلق الله الأرض كانت موجودة سنة وفصلها ففي أسباب جرى من الانفصال وبعدين لما انفصلت بدون شك خرج الماء يعني لما انفصلت خرج الماء وتكون الماء بدون شك قبل أن يتكون النبات وتكونت الجبال قبل أن تتكون التربة يعني وبعدين ووجد النبات قبل وجود الحياة لأن الحياة يعتمد على النبات ووجد النبات والحياة قبل وجود الإنسان لأن وجود الإنسان يعتمد ففي لكن كلها في إطار المخلوقات لكن لا بد أن تصل إلى نقطة تقول لك لا بد من خالق غني لا يحتاج إلى غيره لأنه لو يحتاج في النهاية مين؟ في النهاية العدم والعدم لا يفعل شيء في شبهة أخرى مهمة الذين يقولون الله كتب علينا في اللوح أننا سنفعل كذا. فلما وجود الجهل. نعم. فلماذا يعذبنا على شيء قد كتبه علينا؟ شبهة يقولون دائما. أنا أستاذ أو أحدكم أستاذ. أستاذ لذيذ ذكي فهم يعرف حال طلاب معرفة صحيحة. فأخذ المذكرة وكتب فيها فلان سيسقط في الامتحان. فلان سينجح لأنه يعلم بحالة طالبه ويعلم بالسؤال الذي سيوجه للطالب فقال نتيجة لتقدير هذا سينجح وجاء بالورقة وضعها فيه وجاء الامتحان ودخل الطلاب فسقط ذلك الذي كتب عليه السقوط ونجح ذلك الذي كتب عليه قال نتيجة لتقدير هذا سينجح وجاء بالورقة وضعها فيه وجاء الامتحان ودخل الطلاب فسقط ذلك الذي كتب عليه السقوط ونجح ذلك الذي كتب عليه النجاح فجاء الذي رسب وقال يا استاذ انت الذي صدقتني ليش انت كتبت علي هذا قبل الامتحان افتح المتحف وشوف انا مكتوب ولا مكتوب من مراتي نعم انت مكتوب من مراتي انت الذي رسبتني لا فنختار الكتابة تتصل بعلم الأستاذ والرسوب يتصل بجهل الطالب ليس الرصاص متصل بعلم الفساد، لا هو الخلق. فيقول له الاستاذ افتعتبر بعلمي ودقه فهمي واحاطتي بشانك يا غليظ على جهلك وغفولك وبلدتك؟ هذا صفه تجيب للاستاذ، ورسوبك صفه سيئه لك. فالرسوب ينسب الى تقصير الطالب لا الى علم الاستاذ. ولله المثل الاعلى، الله يقول انا خلقت الخلق، انا اعلم من خلق فهو اللطيف الخبير. فلكماله قد علم بما يكون من خلق فكتب قبل ان يكون. فياتي الذي ارتكب الجريمه يقول يا الله انت كتبت علي، انت كتبت علي قبل ان افعل الجريمه. فيقول الجريمه تنسب الى اجرامك لا تنسب الى علم الله وكماله. أما تجعل من كمال الله عذرا على انحرافك وتبريرا لإجرامك؟ لا، هذا أمر يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يتعلق بإجرامك عنه. فلا عذر لك ولا حجة لك. هل هذه الكتابة حركتك وأرغمتك وعثرتك ونزلت تحركك حركة آلية نحو الشر؟ إن أحدنا يضغط عليه البول والغائط فيجد نفسه مضطر ان يسلك سلوكا معينا، شيء يرغمه. فهل تجد هذا في الاعمال شيء يرغمك ان تصلي وتقطع الصلاه وكذا؟ لا تجد ذلك، بل تجدها تنتعش باراده منفذ وتركيبك العضلي يشهد بذلك. ففي عضلات الانسان نوعان من العضلات، عضلات اراديه وعضلات لا اراديه. فالعضلات الإرادية كالقلب والمعدة تتحرك، ولذلك هذه العضلات الإرادية إذا دق قلبك زيادة ما تدخل في الجنة، وإذا دق قلبك دقات قليلة ما تدخل في النار. لكن العضلات الإرادية إذا تحركت باتجاه سيء ترتب على، لأنها إرادية تتوقف على إرادتك، فخلقك هذا يشهد بذلك. فلا علاقة بين هذا. ثاني، فالعلم سابق لا سائق، العلم سابق لا سائق فلا عذر لأحد. العلم سابق لا سائق ولا حجة بعد ذلك لما بدا. يمكن في واحد يقول طيب ما دام ربي قد سبق في علمي انا خلاص انا سويت طيب، وده الواقع، ربي سبق علمه بالذي سافعله لكماله وجلاله. طيب ما دام علم اني ساعمل الشر، لماذا لم يمنعني من فعل الشر؟ أتدرون بماذا يطالب هذا الشخص؟ يطالب أن يسلبه الله الإرادة. عندما يقول يمنعني الله معناه اسلب يا رب مني الإرادة، لا تجعلني الإرادة في شيء، خليني إنسان آلي أوتوماتيك. فهل يرضى أحدكم أن يسلب الإرادة؟ إنه تكريم كرمك الله ومنحك إرادة. فأنت أسأل فتحمل نتيجة كفاءة. والله أعلم. شبهات كثيرة. اللهم الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والركاب وما توفيقي إلا لله، عليه توكلت وإليه أنيب. الهداية من الله والتوفيق من الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا القول لنا وليس علينا، وأن يكون فيه خير وهدى ودائرة إلى الأمانة. أريد أن أتحدث عن الصلاة، وأنتم كلكم صلاة الحمد لله رب العالمين، ومهيئكم إلى هذا المكان المقدس الطاهر دليلا على أنكم تحبون المطيع إن شاء الله تعالى. ولكن لو أخذتم هذا الأمر مأخذا جد فأنتم على خطر عظيم، لأن الذي يقبل على الإسلام ويتمسك به ويدعو إليه بصدق فقد عرض نفسه لخطر عظيم. سار أو أبى، يعني رضي او كره فديان، فهناك اخطار شديده على الطريق تنتظره. اما ان يكون الشاب صادقا في دعواه وانه يريد الاسلام، واما ان يكون غير صادق. ان كان صادقا، وهذا ما نظنه فيكم ان شاء الله، انكم صادقين في اقبالكم على الاسلام، وانكم تريدون ان تعيشوا مسلمين وتموتوا مسلمين، وأن تنجي من العذاب في الدنيا والآخرة، هذا الظن فيكم إن شاء الله. تعلموا يا شباب أن أعداءكم كثير وأنهم يملؤون الأرض، وأن الشيطان قد استولى على ذرية آدم ولم ينج منهم إلا القليل، وأن العقبات في الطريق كثيرة جدا، هذا صحيح. وينبغي أن لا نسينا الحماس حقيقة الطريق كالطريق تحدث فيه السفور والأسواق والعقبات. قد جئتم إلى هذا العالم بعد قرون طويلة، وبعد أن ضاعت الدولة الإسلامية وانتقصت أطراف الإسلام وغزا الكافرين ديار المسلمين غزيا متنوعا ولم يبقى إلا القليل، فتجدون الأمة الواحدة أصبحت حقين لا أول لها ولا آخر، وأصبحت الفلسفات والصحف والمدارس والتعليم والجامعات والأساتذة والكتب والأعداء من الخارج أجلدوا بخيلهم ورجلهم، لا يعلم عددهم ومكرهم إلا الله، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزيل منهم جبال. فالذي يريد أن يسير في طريق الإسلام اليوم ينبغي أن ينبه إلى هذه الأخطار المحيطة به، وأن يعرفها وأن يدرسها وأن يسأل عنها وأن يدقق فيها وأن لا يكون غافلا عنها. فإن الرجل الذي يقود سفينة في منطقة من السفينة لابد أن يعرف هذه السفينة حتى لا تصل من السفينة للسفينة، وهذا الجهد المطلوب وهو التعرف على الأعداء على أصناتهم وعلى مكائدهم وعلى تاريخهم وعلى حقيقة ارتباطاتهم وعلى حقيقة أساليبهم، أمر هو من العبادة مفروض ومطلوب، لأنه من أحدد الأسباب ومن إعداد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من عدة، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الأعداء، يعرفهم بأشخاصهم. في صلح الحديبية عندما جاءه رجل من الناس قال أجاءكم رجلا غادر، وأرسل قريش رجلا آخر فقال هذا رجل من قوم يتألهون، يعني من قوم المتدينين، فأطلقوا في وجهه الهدي، الإبل التي جئنا بها منها لم نجئ لقتال، فأطلقوا في وجهه الإبل. فعندما رآها الرجل سفيه في الياس رجع ولم يكن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال هؤلاء القوم ما ينبغي أن يصدي عن البيت. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الأشخاص، وعندما أرسل سهيل بن عمرو قال قد أرادت قريش الصلح عندما أرسلت إليكم هذا الرجل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى علما بعدوه من عدوه به، كان أعظم وأعمق بصرا وأدرى بخطط الأعداء وحقيقة وضعهم من الأعداء وتعرفهم على المسلم. وهذا الذي كان بالأمس ينبغي أن يكون اليوم، فإن كثيرا من المسلمين المخلصين الصادقين ذوي الفطرة الطيبة بنفس الخبرة ونفس العلم ونفس المعرفة بالمعركة وبأبعادها وبوسائلها يغلبون بسهولة، ولا يستطيعون أن يسيروا في الطريق طويلا. فأنا ألفت نظر إخواني أولا إلى دراسة العدو، دراسة العدو هذا العدو الذي هو سلوك في مشارق الأرض ومغاربها كتلة واحدة، اجمعوا عنه من المعلومات، اجمعوا عنه من الأسرار، ادركوا وقرأوا ونقضوا حتى تتبين حقيقة من الضرر، لأن ذلك مما يساعد على هزيمتهم إن شاء الله وعلى فهرهم. النقطة الثانية أن كثرة الأعداء وتغلبهم وسيطرتهم وقردهم ومكرهم لا يفت في عدو المسلم أبدا، هذه نقطة أساسية أيضا. قوة الأعداء وضخامتهم لا تفت في عدد المسلمين ولا يجوز ذلك أبدا، لسبب بسيط، لأنهم على الباطل وأبناء الإسلام على الحق، أولئك حزب الشيطان والمؤمنون حزب الرحمن. كيف يغلب وكيف ينهزم وكيف يخاف وكيف يكذب وكيف يمتلئ بالجزع الذي يقبل على الله ويرفع راية الله ويريد الإسلام ويريد الدار الآخرة ويضع يده في جد النار ويضع القرآن في قلبه ويجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أسواقه، كيف يكذب وكيف يمتلئ بالجزع؟ قال سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم خافوا منهم كل واحد يقول اخلاصه الناس نحن بعدين موثوق فاخشوهم هذه الحرب النفسيه فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم ينفسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله بفضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخيف أولياءه فلا تخافوهم مخافون من كل الغمرين فهذه نقطة مهمة مسألة الجبن والجزع والهلع لا تليق بمن يسير في طريق الإسلام إن شاء الله تعالى ليس من طبيعة هذا الدين الجبن والهلع إنما من طبيعة أهله ولما رأى المؤمنين الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايماما وتسليما فاذا لا خوف من الاعداء الكائنه اولا دراستهم ودراسه خططهم واحزابهم وتركيبهم وحزبهم ونقرهم لا بد ان نبذل في ذلك جهدا كبيرا النقطه الثانيه ان كثرتهم وعنفهم ومكائدهم واموالهم ومخابراتهم وبيوتهم وفضيلهم واسلحتهم ينبغي ان لا ترهب المؤمنين ولا تصدهم عن الطريق ينبغي ان لا يقعد ذلك ضدنا لان الذي يسرق الرايه خوفا من الناس فانه لن يسلم من الناس لن ينال الذي فكر فيه هذه السعاده التي فكر فيها والامر والراحه التي جعلته يلقي الرايه لكي يفوز بالراحه والطمانين لن يغفر بها ابدا سوف يسلط الله عليه الخلق في نظير خيانته لله ورسوله ولن يستكون حياته الا منغصه مؤخره ابدا لا بد فعقدهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه نعوذ بالله من خيانه الله ورسوله والذي يقبل على الله عز وجل صدقا واخلاصا فان الله عز وجل يكفيه امر الخلق ويقول له نعم النصير فهذه نقطة ثانية الدراسة المتعلقة بالمعركة وأبعادها والثانية لا خوف ولا هلع ولا جزع لأن الرزق والأجل قطعا وفعلا وحتما بيد الله إن كانت العقيدة سليمة فإن الرزق والأجل بيد الله ولن يستطيع محبوب ولن العالم كله قديمه وحده أن ينقص من الرزق او من الاجل شيئا ولا ذره واحده هذا يقين فاذا سلم الاعتقاد في القلوب فان شاء الله تهون المعركه واما القتل فقال رسول صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من نفس القتل الا كما يجد احدكم من القرصه من القرصه قرصه بغور قرصه بعيره قرصه ذبابه كفر صغيرا لا سيئا الشيء الغير اللي بخلق الناس بالنسبه للمؤمن الصادق لا سيئا بل يقبل ركبا الى الله بغير ذلك ثم الصوت عندما طعن احد الصحابه في قيام ماذا قال شبت ورب الكعبه هذا في السيره فهاتان النقطتان رئيسيتان كبيرتان توفي بهما نفسي واسلام من الوسائل التي اعدها ضروريا لا بد من دراسة الأعداء لازم لا نكون براويس إلى الأبد ما يزيد هذا لا بد أن ندرسهم كما درسونا مئات السنين لا بد أن ندرسهم ماذا يصنعون وكيف يعملون كالطبيب الذي يدرس المرض لكي يحسن العلاج والتشخيص لازم ضروري ثانيا لا خوف منهم إن شاء الله ولا نرأي العالم كله لأنهم حزب الشيطان لا يدعون من دون الله شيئا ليسوا شيئا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء فهاتان النقطتان غالبيتان النقطه الثالثه يا شباب ذكر الاخ الكريم في قراءته طيب جزاه الله خيرا قوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء الله فأصبحتم بنعمته إخوانا. فحق الله على العباد أن يكلفوا له العباد والطاعة، أن يكونوا صادقين في أنهم باعوه أنفسهم. فنحن يا قومنا أشبه بالزروع التي تنبتها الأرض، الأرض تنبتها، نحن نوع من الزرع في العالم. خلقنا الله عز وجل إلى أجل محدود، ثم نترك المكان لغيرنا. هذه البلدة المقدسة كم مر فيها من الأجيال قبلنا؟ كثير. وكم مر بعدنا؟ الله أعلم، كثير. قال صلى الله عليه وسلم: ينقض الكعبة بالسويقتين من الحبشة. أفوشد في روايات أخرى، أفوشد أفحد يعني رجلين مثلين شوية كده مقلصة، ينقضها حجرا حجرا في آخر الزمان. هذا قبل قيام الساعة، وهذا في الصحيحين هذا الحديث. فنحن فرصتنا في العالم قليلة وضئيلة ومحدودة، فينبغي أن لا يصيبنا الفكر كما أصاب البشرية. الفكر والغفلة والخمرة، بالشرط أن يصرى الخمرة يعني في كأس، يعني غفلة، الغفلة والنسيان والانبهار في الحياة والاشتغال بالأمور البسيطة القصيرة في المدى والشهوات، ونسيان الدور الأساسي. هذا خسارة عظيمة. فلا بد لهذا الدين في عصرنا هذا على وجه الخصوص من رجال صادقين يقبلون عليه بصدق ولا يبالون ولا يخافون في الله لومة لائم، يضعون يده في يد الله بصدق وبقوة، ولا يترددون ولو انطبقت السماء على الأرض. لا يصدقون هذه البيعة وهذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى أبدا. هذا عنصر ضروري يا إخوة، هذا عنصر ضروري. بدون هذا الإخلاص والصدق والإقبال على الخالق، بوجود عين على الاقل من المسلمين طليعه بهذه الامه الضائعه، طليعه من هذه الزلال الملايين الكثيره اللي بيحكوها في الكتب، مئات الملايين، مئات الملايين من هذا القبيل، عدد القبيل، طليعه صادقه مخلصه قويه نظيفه، لا تقتدي بشيء مما هو على ظهر الارض اليوم، لا يليق بالاقتداء. تقتدي بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تقتدي الى الماضي، الى الصدر الاول، الى النموذج الاول، تستمد به من القرآن الكريم ومن السيرة المطهرة ومن الحديث الكريم، تؤمن وتذهب من ذلك النبع العبد الصالح وتمشي في الطريق والله سبحانه وتعالى ينصر. وهذا يقتضي وهذا يتطلب ويحتم الجماعة، جهد الجماعة وليس جهد الفرد يا اخوان. الفرد وحده لا ينفرد، ليس من منهج الاسلام الفردية بالمرة، خطأ. وكثير من الشباب يقلق يمكن يعني يحب ان يكون لوحده، ما احد يكون بصوت رايه، لكن هذا منهج مخالف لمنهج الاسلام. يجب ان نروض انفسنا على ان نعمل جماعه، لاننا امه خلقنا الله هكذا. كنتم خير امه اخرجت للناس، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا بد من ان يوجد العمل الجماعي، ومعنى العمل الجماعي ان المؤمنين جميعا اخوه. قد آخى الله بينهم، قد فرض عليهم هذه القوة، أحبوا أمكن رغم قوتي. هذا الترابط لا بد منه. نضع جميع الاعتبارات الدنيوية القريبة الأرضية المادية تحت الأحداث، وترتفع قوة الإسلام وتتمكن مع الأديان إن شاء الله، ونفتح لها الأبواب ونهيئ لها الأسباب حتى تتآخى القلوب وتتراجع. فمن يراهم اليوم ببصيرة الناس لا يقول نعم. هذا هو النوع الذي استحدثه الامه الاسلاميه قرونا طويله عديده، وهذا النوع هو الذي يرجى للخلاص وللنهوض والهزيمه. بيت السلطان وحزب السلطان مهما كان، هذه النوعيه الجيده الممتازه المفقوده. فهذا امر مهم، لان الفرديه خطر واثم. ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، واولئك لهم عذاب عظيم. والعذاب يا اخواننا عذاب من الله مباشر، وعذاب نتيجه حتميه للتفرق. يصبح بأسهم بينه، والاعداء يطمعون فيه ويجلسونهم بالاقدام ويعانون عذاب كبير، لانهم كبروا في وحدتهم الالهيه المقدسه، فهانوا على انفسهم وهانوا على الناس، فيذلهم الناس. ويدخل الاعداء في بلادنا ويستغلونه. والمسلمون يا اخواننا الكرام اصيبوا بداء في القرون المظلمه الكثيره اصيبوا بداء خطير جدا. هذا الداء الخطير ان نستحضر انه لو جاء الى مكه او حج او زكى وصام وصلى وقرا القران خلاص ماذا تريد منه بعد ذلك؟ صلاه بقلبه فرق صادق الحديث لساعد الناس بالصدقه اخذ اكثر منه غاض عنف خطير. نعم هناك سمع خطير لم ياتي به ذلك الرجل وهو دين الله عز وجل الذي نزل من السماء نزل لكي يحكم ويصوم. من الذي يقوم عليه؟ من الذي يحرسه؟ اذا قلت انت لا تعلم وهذا قال عمل ما اعطيته لنفسك عمله على الاخرين اعطيه للاخرين ماذا تكون النتيجه؟ لو ان كل انسان من المسلمين في العالم قال انا غريب انا بصلي وبصومك او انك في بيتك للكفار يا عم الديانة الإسلامية ضعف، حدود الإسلام ضعف، الدولة الإسلامية ضعف، الشريعة الإسلامية ضعف، النصرانيين واليهود والمستشرقين والشيوعيين والقوميين وكل من هب وضرب يهجمون فيما تبقى ويقتنعون الجذور الباقية، يا عم هذا يسخط الله، وأنت تقول أن المسلم المؤمن، الله عز وجل لا يرضى لك أن تسقط وجذور دينه تقتنع من الأرض، وهذا الخراب يعم العالم. أنت مطالب ما كنت تقول هذا دين وأنا مسلم وأريد أن أعيش وأموت مسلما إذا هذه معركة مؤسسة، معركة ما؟ معركة الصخور، معركة الحيوانات، معركة الأشجار، معركة الهواء، معركة تعود هذا الدين بالبشر، وأنت من البشر الذين يقولون ونحن من المسلمين، ودينك مسلم، ما دمت مسلم إذا حكم هذه معركة. فلا هذه العزلة والفردية لا تدين أبدا، داء خطير موجود في الأمة الإسلامية. وإذا ضربت الخلائق الإسلامية في مكان فالأمة الإسلامية اليوم لا تتحرك ولا تتأثر. لأن في انفصال كان في آفة أصابت التصوير. كأنها ما تهاجم معركتها هذا أمر لا يعنيها ايه يعني ضرب فلان ولا ضرب فلان ولا قتل فلان لا يؤثر هو عرض نفسه لذلك حمل ما ليس تحمل ما ليس مطلوبا منه نقوده الى شيء لا يعنيه خلق هذه الجرثومة عند المسلمين ففعلت المليون ياخذ مسلمين يا اخوانا المليون شخص يعتبر شخص واحد فقط جوز فرد واحد من الناس عادي يوم يسجد مليون كانوا البطاريات موصولة من المعجزة ما فيش تيار واحد يستفيد من هذه الطاقة تقطعت الأواصر لأنه مصاف واحد يسمى في خطأ خطأ وهذا مناقض لمذهب الإسلام ربنا بدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا بد من الوحدة التامة كالبنيان المرصوص هذا من طبيعة الإسلام ولكن ذلك المريض الكريمتين هذولا أعداء الإسلام لا يريدون التكتل والتوحد يسبون كل طاقته لا يخلي واحد مع الثاني ابدا لا يخلي اثنين مع بعض ابدا وهذا امتحان خطير طب ايش نعمل احنا نسمع كلام العباد الذين يحاربون الاسلام تحت شعارات كثيره وباسماء مختلفه ولا نسال القادر احي ولا اسال عنه وارى الاسلام يضيع ولا اسال لكي يرقب ولا ارضي ربي وان غضبوا لا ارضي ربي وان غضبوا لأننا قلنا في أول الحديث الذي يهجم ويجزع ويريد أن يفر من المعركة ليسلم إن الله سيخلد على الناس ويهوء بالخزي والعاصي الدنيا والآخرة فالأسلم والأفضل والمنهج العلمي الحقيقي الذي يغلق القوة خليك مع الله استمر تقنع نفسك من القرآن الكريم وإذا لم تنظر إلى رسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة تجد الحدود جاهزة أمامك وإن أفتاك الناس وأفتوك تجد الطريق أمامك واضحة جدا فكر يا رسول الله توكل على الله